عند مبلغ الامانه هل يجب ان ازكيه علما ان صاحب المبلغ لم يوافق على اخراج الزكاه لجهله في الاحكام الشرعيه؟ عندي مبلغ امانه هل يجب ان ازكيه علما ان صاحب المبلغ لم يوافق على اخراج الزكاه لجهله في الاحكام الشرعيه؟ ليس لك زكيا ولكن تنصح صاحبك تقول له زكاه رابده وتقول له انك اردت تعليم من نفسي او يزكي من نفسك او يذل لك كثير علينا يذل لك ويكون وكيلا لك حتى ترد الزكاه عن هذه الامانه. اما اذا جاءت بها دون اذن ودون خلاف لا، لكن تنصحه تبين له في الشرع وانا لن اقول الزكاه في محل عليه الحول حتى يذل لك حتى يوكلك. هل يجوز التصرف في المال امانه؟ لا ليس هذا الصوت، لا نبي صحيح. حتى لو كانت مردودة معروفة. والله لا يصل، لا يصل إلا بإذنك. هل عمي أبو والدي محرم لبنتي؟